قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. الحقيقة يعني موضوع حيوي جدا ومهم جدا، وعايزين نعرف قد إيه إن نفس الإنسان بتطمح إنها تسمع عن سيرة الناس اللي ربنا رزقهم بحسن الخاتمة، لعل وعسى إن الإنسان يشتهي خاتمة معينة ويركز عليها ويدعو ويفضل يقول يا رب ارزقنا خاتمة مثل خاتمة البراء بن مالك، أو خاتمة مثل خاتمة سعد بن أبي وقاص، أو عمار بن ياسر، أو مصعب بن عمير، أو فلان أو فلان، وهكذا يبقى عندك طموح وأمل وتقعد تركز يا رب ارزقني ميتة وأنا ساجد، ارزقني ميتة وأنا بقرأ القرآن وأنا بطوف حوالين الكعبة وهكذا. ويعني ربنا يا رب يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن كل دوت لا تحكم عليه إلا من خلال فقط فإنما الأعمال بالخواتيم. نوصل للحتة دي إزاي؟ من خلال إحنا نحمل الزاد وتزودوا في إن خير الزاد التقوى. نحمل الزاد ده وإزاي؟ من خلال إحنا نرفع شعار وماذا أعددت لها، عشان في النهاية نوصل بكل دوت إلى مسك الختام. أكيد طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا النهاردة مسك ختامنا النهاردة كان مع مين؟ كان مع صحابي جليل جدا، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيرة الناس ومن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حيث ابن جعفر في سرية مؤتة، وسرية مؤتة ديت يعني كانت سرية من أعظم السرايا، حتى أن بعض الناس سماها غزوة، مع أن الغزوة المفروض يكون فيها النبي، لكن لأهميتها سموها غزوة مؤتة. سرية مؤتة ديت كان النبي صلى الله عليه وسلم تعود دائما انه لما يرسل سريه يا جماعه كان يؤمر عليهم رجل واحد هو ده الامير بتاعهم، الا سريه مؤته. سريه مؤته امر النبي عليهم ثلاثه، كما عند البخاري امر النبي عليهم زيد بن حارثه قال فان اصيب، يعني ان قتل، فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواحه، فان اصيب فاختاروا ما شئتم، اختاروا انتوا بقى واحد اللي انتوا عايزينه. وبالفعل دخل الناس اللي رايحين الصحابة، كان عددهم كم يا جماعة؟ كان عددهم 3000 موحد رايحين يقاتلوا يعني في منطقة مؤتة. أول ما وصلوا هناك في مكان قريب جدا راحوا قالوا طب نبعت حد يشوف عدد الكفار اللي احنا هنقاتلهم عددهم قد ايه تقريبا. وصل ورجع لهم بخبر كالصاعقة، عدد الكفار قد ايه؟ 200,000. يا نهار أبيض، 3000 هيقتلوا 200,000؟ طب ازاي ده؟ لو ال 200,000 دول عطسوا يخلصوا عليهم، خد بالك يعني لو لو لو التوبوا يعني طب ازاي 200,000 يا جماعه؟ عدد مش بسيط يعني. فقالوا طب احنا دلوقتي قدام خيار من ثلاثه، اما ان احنا نرجع واحنا معذورين دول 200,000 يعني، واخد بالك، واما ان احنا نخش وربنا يرزقنا الشهاده، واما ان احنا نخلينا مكاننا ونطلب مدد من الجيش يبعثه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بالعقيده في اعلى واجلى وابهى صورها تظهر من عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه وارضاه، فقام وقال يا قوم ان الذي تخافون منه للذي خرجتم له تطلبون، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فكان ذلك سببا في تثبيت هؤلاء الجند الأفاضل. 3000 جماعة داخلين يقاتلوا 200,000 مشرك، تخيل، وداخلين يقاتلوهم ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن أول من أخذ الرأي مين؟ زيد بن حارثة. شوف لفظ الحديث يقول لك ايه، فشاط في رماح القوم. عارف حضرتك حته القماشه اللي بتشيط اللي هي ما تقدرش تمسكها من حته؟ اهو زيد بن حارثه كان كده، دخلوا عليه بالرماح قطعوه حتت. قدام مين؟ قدام ابنه اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه. فاخذ الرايه ضيفنا المبارك جعفر بن ابي طالب، اول ما خد الرايه قال كلمتين نفسي ومنى قلبي تكتبهم، نفسي ان انت تحفظهم، نفسي ان انت تقعد تفتكرهم كده. مسك الرايه ودخل على المشركين يقاتلهم وهو يقول يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي ان لاقيتها ضرابها. عايزك بس تركز معايا في اول جمله، يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها. يا سلام، الجنه قريبه قوي. فاكر يعني انس بن النضر لما كان بيقول ان هو شم ريحه الجنه؟ فاكر زيد بن ثابت لما راح لسعد بن ربيعه وبيقول له النبي بيقول له بيسلم عليك وبيقول لك كيف تجد؟ قال اني لاجد ريح الجنه. كانوا بيشموا ريحه الجنه. جعفر بن ابي طالب حاسس بان الجنه قربت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هو حاسس بيها، إن هو حاسسها في الدنيا، حاسس إن الجنة خلاص قربت منه، فعشان كده بيقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. دخل جعفر بن أبي طالب، وعايزك تتأمل معايا المشهد العجيب ده. دخل وفي إيده الراية. طب إيه الراية دي؟ إيه علاقتها؟ الراية دي بترفع روح المعنوية في الجيش كله. لو سقطت الراية حتى لو كان الجيش منتصر ممكن يهزم. ليه؟ سقوط الراية معناها ان الجيش خلاص بيتهزم وان الراية وقعت، فعشان كده لازم حد يشيل الراية. سبحان الملك، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جعفر بن ابي طالب اخذ الراية بيمينه. ركز معايا اخويا وحبيبي في المشهد العجيب ده، اللي هو من اعجب المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك او تقرأ عنها او تسمعها في حياتك. اخذ الراية بيمينه، قطعوا له ايدي اليمين، اخذها بشمالي، قطعوا له ايدي الشمال، أخذها بين عضديه، حضنها كده، فاهم ازاي؟ فقسموه نصفين. يوم النبي يقول ايه بقى؟ وهو بيوصف في الحديث البخاري، هو في المدينة وهم في مؤتة على بعد حوالي 1000 كيلو. يقول ايه؟ أخذ الراية زيد فأصيب أن قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. نظر الصحابة إلى النبي فإذا عيناه تزرفان الدموع، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، تخيل يوم النبي بقى يقول لهم بقى على البشرة الجميلة. يقول إيه؟ لما قطعت أيدي جعفر بن أبي طالب أبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة. وفي رواية لقد رأيت البارحة جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبريل وميكائيل. إيه ده؟ إيه الخاتمة؟ إيه مسك الختام؟ لا ده موضوع تاني خالص بقى. لا ده غير الحلقات اللي فاتت دي كلها، يعني ده موضوع جديد خالص. واحد يخش يقاتل فيقتل، ايديه الاثنين تتقطع وهو يتقسم نصين، يقوم في نفس اللحظه يطلع على الجنه ويطير بجناحين، ربنا رزقه بالجناحين دول بدل من ايديه، ويطير بهم مع جبريل وميكائيل في جنه الرحمن. ده اللي حصل، ده اللي النبي قال عنه صلى الله عليه واله وسلم. ويقينا احنا مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه، طب جعفر عمل ايه لكل دوت؟ يعني جعفر يعني عمل ايه عشان ياخد جناحين ويطير بهم في الجنة؟ اصله كان من اعظم الاسباب اللي خلت الاسلام يرفرف في ارض الحبشة. خد بالك اخويا وحبيبي، المشركين اذوا المسلمين ازاء شديد جدا، والصحابة ما بقاش ليهم مكان امن يعيشوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم من كتر الاذى اللي الصحابة شافوه اشار عليهم بالهجرة الى الحبشة، قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أخدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طب هيروحوا هناك، طب افرض إن مكة دي خلاص فعلا مش هيبقى فيها عيشة، وافرض راحوا المدينة وبرضه ما كانش فيها عيشة، مش هيفضل غير إيه؟ الحبشة. فلازم جعفر بن أبي طالب يهيئ الجو ويخلي الإسلام يرفرف في أرض الحبشة، عشان لو حصل مشكلة يبقى المسلمين ليهم وطن تاني يروحوا يعيشوا فيه وينشروا من خلاله الإسلام. فده اللي حصل بالفعل، وكان جعفر بن ابي طالب هو السبب. جعفر بن ابي طالب راح هجره الحبشه، خد بالك من حاجه بقى، هاجر هجره الحبشه وراح هناك، يعني الهجره الاولى وراح الهجره الثانيه، وهاجر بعد كده للمدينه لما رجع في عام يعني بعد فتح خيبر. انت فكرت مره اخويا وحبيبي ان انت تهاجر طبعا تهاجر، تقول لي ما الهجرة انتهت خلاص، يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي ذاكر الحديث. لكن اي نعم، لكن في حديث ثاني في البخاري ان النبي قال ايه، قال لا هجرة، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فكرت تهور المعاصي، فكرت تسيب الشات والجيل فريند والمزيكا والاشياء المحرمه والدخان، فكرت تسيب الحاجات لله، فكرت تسيب التبرج والبوي فريند والشات والنت والحاجات دي كلها وتعيش مع كتاب ربنا ومع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. جعفر بن ابي طالب لما هاجر هجره الحبشه اللي حصل ايه يا جماعه، ان قريش مش هتسيب المسلمين كده، لا ده بعتوا وراهم ناس ليه، عايزينهم يرجعوا. طب يرجعوا ليه؟ عشان نقتلهم. فبعت وراهم اثنين في قمة الذكاء والدهاء، عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله ابن أبي ربيعة، وقال لهم في طريقة معينة تخشوا بها على النجاشي. النجاشي ده كان لفظ عام لأي واحد يمسك الحبشة كحاكم، كان اسمه النجاشي، زي ما أي حد كان بيحكم مصر في الوقت ده اسمه فرعون، وأي حد بيحكم الروم اسمه قيصر، وأي حد بيحكم الفرس اسمه كسرى. خدت بالك؟ يعني ده مش اسمه، ده لقبه. فالنجاشي ده لقب، لقب لكل من يحكم الحبشة. فراحوا بعتين مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، بعتوا معهم شوية جلود. ليه؟ لأن كانوا في الحبشة يحبوا الجلود جدا جدا، فبعتوا جلود وهدايا ووا. فراحوا هناك دخلوا على البطارقة والناس بقى الحاشية بتاعت النجاشي، ودوهم بقى جلود ورشوهم ووا علشان يسلموهم الصحابة ياخدوهم مكة عشان يقتلوهم. فدخلوا على النجاشي وكلموه وقالوا له ان يعني جالك هؤلاء الشباب، يعني دولت لا رضيوا يخشوا الدين بتاعنا، ولا رضيوا يخشوا حتى الدين بتاعك يا نجاشي، كان هو نصراني، ولا رضيوا يخش الدين بتاعك، وفرقونا وفعلوا وقومنا اعلى بهم عينا، يعني اعلموا بهم، فردهم الينا حتى ان نردهم الى قومهم. والبطارقه اللي خدوا الهدايا وارتشوا قالوا ايوه فعلا يا نجاشي. قال لهم لا لا لا، انا لازم اعرف فين الحقيقه. والراجل كان عادل فعلا زي ما النبي قال عنه، كان عادلا. خد بالك بقى، في خلال دقيقتين فقط حبيبي في الله، دقيقتين بس، جعفر بن ابي طالب هيستطيع ان هو يشرح رساله الاسلام كلها للنجاشي، وهيكون سبب فيما بعد في اسلام النجاشي، وسبب في استقرار المسلمين من الصحابه في بلاد الحبشه. ثم بعد ذلك اللي هاجروا كانوا قد ايه؟ كانوا 80. بعد 10 سنين هيرجعوا قد ايه؟ 3 سفن كلهم مسلمين. مين اللي عمل كده بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى؟ جعفر ابن ابي طالب. خلى الاسلام يرفرف على ارض الحبشه ويرجعوا مع الناس كلهم مسلمين بعد كده. خدت بالك المعنى الجميل؟ فالنجاشي قال بس لازم حد من الناس دي اساله الاول قبل ما احكم عليهم حكم معين، لا لازم اعرف برضو ايه كل حاجه عنهم قبل ما ايه احكم عليهم. وبالفعل عرف المسلمين من الصحابه، يعني عرفوا ان بكره في ميعاد مع النجاشي ولازم نكلمه ونشرح له بقى. فلا بد يكون فينا واحد اللي بيسموه بلغه العصر كده المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي. مين اللي هيتكلم؟ جعفر بن ابي طالب هو اللي يروح يتكلم. في خلال دقيقتين اخويا وحبيبي، والله في دقيقتين فقط او في حوالي دقيقتين، يعني هيشرح له رساله الاسلام كلها، وهيخلي الرجل يحب الاسلام حب لا تتخيله، ويطرد ويمشي عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، ويرفض ان هو يسلم الصحابه ليهم ولا لاهل مكه. هقراها لك بسرعه كده. قال له ايه جعفر بن ابي طالب؟ بدا يعرض عليه الاسلام كله من خلال 5 محاور، ال5 محاور دولت يتقالوا في دقيقتين او 3 دقائق. اول محور بدا يعرض عليه مساوئ الجاهليه، وخد بالك من حاجه بقى من ذكاء جعفر بن ابي طالب، انه عرض عليه حاجات ما يختلفش عليها اثنين. يعني ايه؟ مش هيجي يكلمه بقى في ايه؟ في ان نتوضا من لحم الابل ولا ما نتوضاش، واحنا بنصلي نحط ايدينا كده ولا ما نحطش، ولا نرسل ايدينا، لا كلمه في حاجات ما يختلفش عليها اثنين ابدا. قال ايها الملك، انزلوا الناس منازلهم. قال ايها الملك، خد بالك بقى، كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف. طب بالله عليك هات واحد مش متدين، هات واحد ما عندوش دين خالص، وقولوا على الحياة دي، تقول لك طب الحياة وحشة، يعني دي ما فيش اتنين يختلفوا عليها. وده كان من ذكاء جعفر بن ابي طالب، انه ذكر له حاجات مش هيجي النجاشي يقول له ايه، طب بس الحياة دي حرام عندكم بس حلال عندنا، بس الحياة دي يعني ايه المشكلة؟ لكن لا، ذكر له حاجات ما فيش انسان محترم عنده فطره نقيه الا لازم يرفضها. جه بعد كده في المحور الثاني بدا يعرفه مين هو النبي صاحب الدعوه الجميله ديت. قال فكنا على ذلك، كنا على الجاهليه دي بقى من عباده الاصنام لشرب الخمر الاكل الميته لسوء الجوار لقطيعه الارحام لكل البلاوي دي كلها، ولحد ما جانا ايه فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا. مش واحد غريب بقى نقول بقى يمكن يكون ولا يمكن، لا لا لا، ده احنا عارفين ده طول عمره عايش في السماء، ده 40 سنه قبل البعثه واحنا شايفينه وعارفين. ده كمان فوق ده كله ده كان اسمه في الجاهليه حتى قبل الاسلام الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. قال حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. حلو كده، ده المحور الثاني. راح دخل على المحور الثالث بدأ يعرض عليه رسالة الإسلام نفسها. يبقى أول حاجة عرض عليه مساوئ الجاهلية، ثاني حاجة بيعرفه مين هو النبي، ثالث حاجة بيعرض عليه الرسالة بقى التي جاء بها النبي. شوف ذكاء جعفر، ذكاء لا يخطئ. والله العظيم لو قلت لواحد النهاردة عنده رسالة، مش رسالة، 7 دكتوراه، وقلت له اختصر لي الإسلام ده كله في 5 دقائق في دقيقتين، هيحتار أقول إيه ولا إيه. في الآخر أقول لك الإسلام حلو وجميل وكده يعني. جعفر بن أبي طالب في المحور الثالث بدأ يعرض عليه الإسلام اللي هي دعوة النبي. فقال فأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بصدق الحديث. خد بالك بقى بيأمرنا بحاجات برضو، خد بالك، وقال له برضو عن حاجات النبي بيأمر بيها حاجات ما يختلفش عليها اتنين أبدا إنها من أفضل الأشياء. قال فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. كأنه عايز يقول له إيه رأيك يا نجاشي، الكلام ده يزعل حد؟ الكلام ده وحش؟ في راجل بيأمر بالحاجات الجميلة دي كلها نقدر نقول عليه ربع كلمة؟ فنجاش طبعا كل ده إيه عمال بيسمع. يخش بقى معاه جعفر بن أبي طالب على المحور الرابع، بدأ يحكي للنجاشي إن هم بعد ما أسلموا إيه الظلم اللي حصل لهم من أهل مكة. طب ليه قال له كده؟ عشان يرقى قلبه. فقال له جعفر فصدقناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. إيه اللي حصل بقى النتيجة؟ فعدى علينا قومنا، تهجموا علينا بقى وعذبونا وبهدلونا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله جل وعلا، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. زعلوا بقى إن احنا نبقى كويسين ونبقى عندنا صدق وأمانة ووفاء وصلة رحم وكف عن المحارم، ووا عايزيننا نرجع تاني للفواحش والأصنام والخمر والكلام ده كله. وراح خاتم المحور الخامس بكلمتين حلوين قوي قوي في حق النجاشي، عشان ايه؟ برضه يديله البرستيج بتاعه، وعلشان برضه الراجل يقف جنبهم. فقال فلما قهرونا اهل قريش وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. ما كان قدامنا بلاد كتير يا نجاشي، بالعكس ده انت بالنسبه لنا بلدك بعيده جدا عننا، واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أبدا أيها الملك. الله، والله العظيم أنا عن نفسي عايز ألم العدة وأمشي، أنا مش لاقي كلام أقوله بصراحة، مش لاقي كلام أقوله في حق سيدنا جعفر. إيه الجمال ده كله؟ لا ليه حق بقى، ما دام كان سبب في إن النجاشي بعد ذلك يسلم، وإن كان سبب في إن الإسلام يرفرف على المدينة، يبقى فعلا لما تتقطع ايديه ربنا يكرمه بجناحين يطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة. شفت بقى مسك الختام، شفت بقى وماذا أعددت له، شفت هو أعد ايه، خلى بلد كاملة، بلد كاملة تعرف يعني ايه اسلام، يعني ايه دين. اخويا وحبيبي اللي احيانا يسافر اوروبا وامريكا ويستعار من دينه ويقول لك عايش بقى زي ما الناس عايشين واتمتع ويكسب يظهر هويته. يا جماعة ده في ناس بتروح المطارات أوروبا بيكسف يصلي، يعلم رب سبحانه وتعالى. أحد المشايخ ربنا يحفظه بيقول لي كنت مسافر في مرة، كان ده من حوالي 9 سنين، كان مسافر للدعوة في إنجلترا، فبيقول لي فجاه عليا وقت الصلاه فما فيش ولا مكان اصلي فيه في مطار في لندن. فدخلت على واحد من المديرين فقلت له عايز مكان اصلي فيه، قال له ما فيش مكان وممنوع تصلي هنا لو سمحت. المهم قال فسبتني من كلامه وقمت رايح بعيد عن المكتب كده بحوالي 100 متر في كده حته فاضيه وقلت الله اكبر ومعايا البوصله وقمت مصلي. المهم بيقول يقدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف اخلاص النيه لله، بيقول بعد سنتين نزلت نفس المطار في لندن لقيت الحته اللي انا صليت فيها بقت مصلى الناس بتصلي فيه. لك ان تتخيل ان الانسان لما يخلص النيه انه يكون سفير للدعوه. انت اي مكان تروح تظهر هويتك انا مسلم واتشرف بان انا مسلم. كنا بنقف في المطار بنفس المنظر كده بالتوب والغطره والطاقيه ونقف نصلي، كانت الناس تجمع حوالينا مبسوطه وفرحانه جدا. دول مين دول المسلمين بيعملوا ايه؟ بيصلوا. تخيل ان كان في ناس بتسلم لمجرد بس يشوفوا منظرنا كده، منظرنا بس كده وصلاتنا وخشوعنا. كان في ناس بتسلم، ما تخرجش للمطار قبل ما تسلم. يا أخي العزيز ربنا يبارك في كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإمام المقيم بيقول من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بلغه عني ولو آية، ده كلام حبيبك بتصلي عليه حبيبي، خدت بالك؟ بلغه عني ولو آية، والحديث رواه البخاري. شفت جعفر عمل إيه؟ في خمس محاور عرض مساوئ الجاهلية، عرفهم مين هو النبي، عرفوا مين هي إيه هي رسالة الإسلام. بعد كده قال له بقى يعني الظلم اللي احنا شفناه من قريش، وبعد كده أثنى على النجاشي وقال له كلمتين في حقه عشان الراجل يتشجع ان هو يقف جنبهم. وبالفعل النجاشي رفض يسلمهم لعبد الله بن ابي ربيعه ولعمرو بن العاص ومشاهم وقعدوا في بلادي. وقال انتم امنون في بلادي. عاشوا قعدوا كم سنه؟ 10 سنين. راحوا 80 واحد، رجعوا ثلاث سفن. اخويا وحبيبي التزمت بقالك كم سنه؟ اسال نفسك كده، من كم سنة وانت ملتزم؟ اختي الفاضلة بقالك كم سنة ملتزمة؟ طب نسأل نفسنا السؤال التاني المحرج شوية، ربنا هدى على ايديك كم واحد؟ ربنا هدى على ايديك كم واحدة؟ اسمع لكلام الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، وهو في بداية السكرات بدأ يبكي، فقالوا لماذا تبكي يا امام؟ فقال والله لقد هدى الله عز وجل على يدي اكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر لم تكن تسير من قبل فسالت لوعظي. وإن من أدرك مثل هذا ليجر التمام عند الله، ولكن أخشى أن يقال يوم القيامة فرطت ونافقت وفعلت. ثم توجه إلى الله عز وجل هو يبكي ويقول إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقول عذب الله من دعا إليه عذب الله من دل عليه. الله أكبر. أخويا حبيبي ما ينفعش نعيش لنفسنا وبس، ما ينفعش نعيش عن هامش الحياة، لينا دور ولينا رسالة ولينا شيء لازم نوصله لكون ده كله. نحن قوم، وعمال بكررها كده في دروس كتيرة لأن هي دي مختصر رسالتك كمسلم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. جعفر بن أبي طالب ربنا أداله بدلا من يديه بجناحين في الجنة، ده كان مسك الختام. تزود، يمكن ربنا يكرمك وتبقى انت جعفر بن ابي طالب الثاني، ويبقى ليك جناحين في الجنه تطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يمكن ربنا يكرمك وتبقى زي سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. يمكن تكون زي عمار بن ياسر، يمكن تكون زي بلال، يمكن تكون يمكن يمكن يمكن. فكر كده واوعى تحتقر نفسك. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر إن في 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. لو عكاشة كان احتقر نفسه قال أنا مين أنا عشان أخش الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يا عم أنا مش ممكن. لا، ما قالش كده، بل بالعكس قال يا رسول ادعوا الله أن يجعلني منهم. ربيعة بن مالك اللي كان بيحضر مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له، وكان ايه ربيع كان عنده 17 سنه وكان من اهل الصفه وكان فقير جدا ولسه يتجوز، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له سلني شأن يا ربيع، يقول له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. يوم النبي يقول له طب كان ممكن ربيع يقول ايه؟ انا اخش الجنه فضلا عن اني اكون مع النبي في الجنه؟ فالنبي يقول له او غير ذلك، بياكد عليه، قال هو ذاك يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أخوي وحبيبي، يا ترى هنرفع الشعار ولا لسه ما سخناش؟ ده احنا في النص الثاني من رمضان، ربنا يكرمنا ويكرمك. عايزين نجتهد، عايزين نجتهد بجد، عايزين نرفع الشعار وتزودوا فإن خير زاد التقوى، ونرفع الشعار وماذا أعددت لها عشان تكون مسك الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.